الكفاية لتهيئة الزوجة إلى أن يمسك الله عليها الزكاة ونصيحتي من بين بلاد يتقي الله وسيد الأمر أنه لا يقرأ إياها أن يدل على بها وإن يقرأ الله فإن كان فإن شكر النعمة وأنها قرأها وإن بقيت في الزكاة وإن بقيت حقها للنعمة فاسد أخبار ولا بعد ذلك وحدة ذلك في قوله يوم القيامة ونسأل الله العافية. إن الله سائل أمر سهل ولكن أعطيه قيمة من بين الحق ومن بين الحق. تجعله من كل صغير ثم تدعه يبادر من هنا لك حساب وبلاء. واتق الله وتقي الله واصلحوا بين يدي الله وأنه مجاهد كل عمل بعمله وأن هذا المال بريئا كما قال عز وجل إنما أموالكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.